بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فهذا هو الدرس 29 من سلسلة الدروس العلمية في شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليها. وكان الحديث في الدرس الماضي عن بعض القضايا التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى متعلقة بالقدر، وبقي من مسائل القدر في هذا المقطع بالذات هي مسألة البداية والأغلال، وهي التي سيتكلم عنها المصنف رحمه الله تعالى. وقبل أن نبدأ في درسنا هذه الليلة، أود أن أشير إلى بعض القواعد المهمة في مسألة الاحتجاج بالقدر، لأن الدرس الماضي كان عن هذه المسألة وشبهات المحتجين بالقدر من المشركين ومن العصاة ومن إبليس. فهناك بعض القضايا المهمة جدا متعلقة بهذا الموضوع نشير إليها بإيجاز. أول هذه القواعد هو ضرورة التسليم والاستسلام لله تعالى في كل ما يقضيه ويقدره وفي كل ما يشرعه ويأمر به، فهذه قاعدة مهمة جدا وهي من أصول الإسلام، التسليم والاستسلام لله تعالى في كل ما يقضيه ويقدره وفي كل ما يشرعه ويأمر به، يعني القدر الكوني والقدر الديني الشرعي. الأمر الثاني هو طمأنينة القلب المملوء بالإيمان التي ترد مثل هذه الوساوس، الاحتجاج بالقدر على المعاصي وعلى الذنوب هي من وساوس الشيطان، ولكن القلب المؤمن ينفر من هذه الوساوس ولا يقبلها، بل لا يتقبلها إلا قلب ضعيف، ضعيف الإيمان، لم يعرف الله حق معرفته. فلذلك قد يتأثر بمثل هذه الوساوس، وهذه الوساوس ترد كما تعلمون حتى على الإيمان، على حقيقة الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما شكوا ذلك، شكى الصحابة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: أو قد وجدتموه ذاك صريح الإيمان، حينما قالوا إن الإنسان لا يود أن يخر من السماء أو يخسر به الأرض ولا أن يتكلم بما قد يجده من وساوس في نفسه في هذه الأمور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك طريق الإيمان. والقضية ليست سرا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قد بينها بوضوح، قال: لا يزال الشيطان بأحدكم حتى يقول هذا خلق الله فمن خلق الله. فالوساوس لا حد لها، الشيطان هذه وظيفته وهذه مهمته، ولذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة منه من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، ولا يوسوس بمثل هذه الوساوس إلا في القلب المؤمن، ليؤثر عليه صفو إيمانه. لذلك قيل لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن يهود لا توسوس في صلاتهم، نعم يصلون يدعون، إن يهود لا توسوس في صلاتهم، قال: وماذا يصنع الشيطان في قلوب خربة؟ هذه انتهى منه خلاص، رفع رايته عليه، وإنما يوسوس في قلوب المؤمن. نعم، هذه القضية وقاعدة الثانية. القاعدة الثالثة: الإيمان الجازم بأن الله لا يظلم أحدا، فهو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. فلو وجد الإنسان في نفسه شيئا من هذه الوساوس فليطرده بهذه القضية المحكمة التي لا شك فيها، أن الله لا يظلم الناس مثقال ذرة، ولا يظلم ربك أحدا. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. فهذه أيضا من القضايا المهمة التي يجب مراعاتها في مثل هذا المقام. الأمر الرابع، القاعدة الرابعة، أن التخبط في الفهوم إنما هو بسبب بعدها وعدم تسليمها للوحي. اختلاق مثل هذه الإشكالات، مثل هذه الاعتراضات، مثل هذه الشبهات، هو بسبب بعد الإنسان عن الوحي، عن كتاب الله تعالى وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فيقع في شيء من هذه الشبهات. القاعدة الخامسة، ولا أريد أن أستطرد، أن سبب الانحراف في القدر إنما هو بسبب توهم التعارض بين القدر والشرع. يتوهمون أن هناك تعارضا بين قدر الله عز وجل وبين الشرع، ولذلك يقولون كيف يقدر علينا المعاصي وينهانا عنه. ولا تعارض البتة بين قدر الله تعالى وشرعه أبدا، وإنما هذه التصورات وهذه الأوهام إنما هي في قلوب بعض الناس الذين لم يعرفوا الدين حق المعرفة، ولم يعرفوا قيمة الوحي الرباني بشقيه، كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمر السادس، الإيمان بعلم الله الأزلي بما كان وما سيكون وكتابة الله تعالى لذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض. فكل ما هو كائن وما سيكون إنما هو كان في علم الله قبل خلق السماوات والأرض، بل وكتبه الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث الصحيح ومر معنا، إن الله قدر المقادير، في رواية كتب المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فهي أمور في علم الله سبحانه وتعالى الأزلي، فلا يكون منها إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى وقدره وشاء. الأمر السابع، غنى الله سبحانه وتعالى الكامل عن عباده، الغنى المطلق لله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فلا تنفعه سبحانه وتعالى طاعة الطائعين، لا تنفعه سبحانه طاعة الطائعين، ولا تضره معصية العاصين، كما قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. الأمر الثامن، قيام الحجة على العباد، حجة الله قائمة على العباد، وهذه الحجة قائمة بعدة أمور. ومن هذه الأمور التي ينبغي التنبه لها: أولا، أن الله سبحانه وتعالى لا يكلف إلا البالغ العاقل، لا يكلف إلا البالغ العاقل، أما غير العاقل المجنون المعتوه غير العاقل أو الصغير غير البالغ فإن هذا غير مكلف. الأمر الثاني، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالله لا يحملنا ما لا يطيق، ما لا نطيق، ولا يأمرنا بما لا نستطيع أبدا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأمر الثالث، وجود الإرادة للعبد والقدرة على الفعل والترك. لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى العبد إلا إذا كان مريدا فاعلا مختارا، وإلا فإن الله لا يؤاخذ المكره، ولا يؤاخذ الناس سبحانه وتعالى، وهذه من رحمته سبحانه وتعالى بنا. والأمر الأخير هو قيام الحجة الرسالية، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإن كانت الحجة قائمة على الناس من ثلاث جهات: من جهة الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها، ومن جهة الميثاق الذي أخذه الله سبحانه وتعالى ونحن في عالم الدر، ومن جهة الحجة الرسالية. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه لا يؤاخذنا إلا بعد قيام الحجة الرسالية، وهذا صريح الآية. هذه القواعد المهمة في موضوع الاحتجاج بالقدر في المعاصي وما نتكلم عنه. نعود إلى حديثنا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وهي قول إبليس: ربي بما أغويتني. فيقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: إنما ذم على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالمقدر وإثباته له. لا على اعترافه بالمقدر وإثباته له. فهذه الشبهة أولا هي ذات شقين: الشق الأول وهو احتجاج إبليس بالقدر على مخالفة الشرع، فيقول: ما دام أنك قد أغويتني بقدرك يا رب، فإنه بسبب هذه الغواية لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. فهذه شبهة إبليس، فهو احتج بالقدر الثابت الصريح على معارضة أمر الله عز وجل، بل على معصية الله سبحانه وتعالى. وهناك وجه آخر وهو الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن القدرية نفاة القدر احتجوا بمثل هذه الآية على نفي القدر. قالوا بأن الله سبحانه وتعالى ذكر احتجاج إبليس بالقدر، فقال: ربي بما أغويتني. ونحن لا نأخذ ديننا من إبليس ولا من المشركين، فهذا دليل على خطأ قوله: وإن الله لم يغوي، إنما هو الذي خلق غواية نفسه. لاحظوا شبهته، فقالوا: نحن لا نأخذ ديننا من إبليس ولا من المشركين، لأنهم احتجوا بالقدر. إذن الجواب ما هو؟ الجواب أن ننفي القدر، هكذا زعمت القدرية. احتجت بهذه الآية وبالآيات السابقة احتجاج المشركين على الاحتجاج بالقدر على شركهم على نفي القدر. قالوا: حتى نقطع الحجة على إبليس نقول: لا، الله ما أغواك، أنت الذي أغويت نفسك. وقالوا: لا نأخذ ديننا عن إبليس ولا عن من المشركين، يعني في إثباتهم المشيئة. فيقول المصنف رحمه الله تعالى، يرد عليهم هذه الشبهة، يقول: إنما ذم إبليس على احتجاجه بالقدر لا على اعترافه بالمقدر وإثباته له. الله سبحانه وتعالى ذم إبليس على احتجاجه بالقدر على إغواء الناس، لا على اعترافه بالقدر وأن الله قد أغواه وأضله على علم سبحانه وتعالى. ثم يبين هذا الجواب بقوله تعالى: ألم تسمع قول نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فهنا نسب الرواية لله عز وجل، هو الذي أغواهم قدرا سبحانه وتعالى، فكذلك أغوى إبليس. وهذه الآية تقطع الشبهة نهائيا، شبهة القدرية في الاحتجاج بقول إبليس وقول المشركين. نعم، نحن لا نأخذ ديننا من إبليس ولا من المشركين، إنما نأخذه من كلام الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الذي خاطبنا بهذه الآيات ولم يعاتب الله سبحانه وتعالى ولم يذم إبليس ولا المشركين بإثباتهم القدر، إنما ذمهم على الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية والغواية. فنحن مع كلام الله سبحانه وتعالى ندور معه حيث دار، يعني هذا من التضليل، هذا من التضليل. يقول: لا، أنتم تأخذون عقيدتكم من إبليس، الله سبحانه وتعالى يحكي هنا كلام إبليس، فأنتم توافقون إبليس في كلامه، وتأخذون عقيدتكم من المشركين الذين ذكر الله أن هذا قول المشركين. نقول: نحن لا نأخذ عقيدتنا من قول إبليس ولا من قول المشركين، إنما من كلام الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى ذكر قول المشركين وذكر قول إبليس في احتجاجهم بالقدر على المعصية، فذمهم الله سبحانه وتعالى على ذلك. فنحن نقول إنه لا حجة لعاصم بالقدر على المعصية، كما ذم الله إبليس وكما ذم الله المشركين في احتجاجهم بالقدر. فالله سبحانه وتعالى لم يذم المشركين في احتجاجهم بالقدر، ولا ذم إبليس في احتجاجه بالقدر، فهو صادق، صدق فهو كذوب، فهو صادق في قوله حينما قال: ربي بما أغويتني، فإن الله قد أغوى، وهو قد اعترف بالحقيقة، لكن الله ذمه باحتجاجه بهذا القدر على معصية الله سبحانه وتعالى. لاحظتم؟ لأن بعض من في قلبه مرض، بعض أصحاب الأهواء يلبس على الناس الدليل بصورة مشينة، يعني مثل أحد المعاصرين من الشاعرة المعاصرين يقول: أنتم تأخذون عقيدتكم في إثبات علو الله عز وجل من امرأة جاهلية، نأخذ عقيدتنا في إثبات علو الله عز وجل من امرأة جاهلية، كيف؟ يقول: أنتم تستدلون على علو الله سبحانه وتعالى بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية حينما سألها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. هل نحن نأخذ عقيدتنا من قول هذه الجارية أو من إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه له؟ لكنه التلبيس والتضليل والتدليس. ومثل هذه الشبهات تنطلي على بعض الناس المساكين. ثم ليس هذا هو الدليل الوحيد على إثبات علو الله عز وجل، فأدلته أكثر من أن تحصى، أدلة شرعية من كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأدلة كونية، وأدلة فطرية، وأدلة عقلية، وأدلة وجدانية. ونذكر بذلك الرجل الذي حير الجويني، أبو المعالي الجويني، تعرفون قصته، بإنكار العلو، فكان على المنبر يخطب ويقول: كان الله ولا مكان، وهو على ما كان عليه. هذه شبهة المتكلمين، يعني ينفي استواء الله سبحانه وتعالى على العرش كما أخبر الله، وينفي علو الله سبحانه وتعالى على خلقه كما أخبر الله. والله عز وجل يقول: قل أأنتم أعلم أم الله؟ فقام له أحد الحاضرين الهمداني فقال: يا إمام، أسألك عن هذا الشعور الوجداني الذي يجده كل واحد منا في نفسه حينما يدعو ربه، فإنه ينصرف بقلبه وبصره إلى السماء رافعا يديه يا رب، ولا يلتفت يمنة ولا يسرة ولا إلى السماء. حتى الذين ينكرون علو الله سبحانه وتعالى إذا جاء يدعو يقول يا رب، ولا يقول يا رب صلى الله عليه، وإلا الناس فطروا على ماذا؟ على التوجه إلى العلو، فهي فطرة وجدانية يجدها الإنسان المسلم سليم الفطرة في نفسه. قال فماذا نعمل بهذا الأمر الذي الواضح؟ فسكت فترة ثم ضرب رأسه ونزل من المنبر وقال حي رجل حمداني حي رجل، ما يجد جوابا لهذه الشبهة. نعم لا نبتعد كثيرا عن، نعود إلى حديثنا ماذا قلنا. يقول يعني أتينا بهذا كمثال على ماذا؟ على التلبيس والتضليل في يعني عند أهل الأهواء في الأدلة الشرعية الواضحة الصريحة. فالآية الصريحة على أقول المصنف رحمه الله تعالى ذكر شبهة إبليس للرد على القدرية لا للرد على الإبليسية هنا الذين يقولون بأن إبليس يحتج بالقدر، إذن الحل ما هو؟ أن ننفي القدر. فيرد عليه المصنف رحمه الله تعالى يقول ألم تسمع قول نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الشيطان يريد أن يغويكم، أستغفر الله، إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. فنسب الغواية حقيقة الغواية أنها إلى الله عز وجل، من أراد الله هدايته هداه ومن أراد الله إضلاله أضله الله سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحد. وجعل الشيطان سببا في الغواية كما جعل الأنبياء سببا في الهداية، فالشيطان لا يغوي بنفسه بذاته، وإن كان قد تنسب الغواية له أحيانا لكنه سبب في الغواية في تزيينه وفي يعني حثه وفي تشجيعه إلى غير ذلك. أما الإضلال والهداية فإنها من الله سبحانه وتعالى. قال ولقد أحسن القائل فما شئت كان، ما شئت يا رب كان، وإن لم أشأ أنا العبد المخلوق، وما شئت أنت يا رب وما شئت إن لم تشأ لم يكن، وما شئت أنا إن لم تشأ يا رب لم يكن. واضح الكلام هنا، يقول فما شئت كان وإن لم أشأ، ما شاء الله كان وإن لم يشأ المخلوق، وما شاء المخلوق إذا لم يشأ إلا هو أن يكون فإنه لا يكون. هذا معنى البيت وهو معنى صحيح ومعنى جميل. قال وعن وهب بن منبه أنه قال نظرت في القدر فتحيرت، ثم نظرت فيه فتحيرت، ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، الذين لا يخوضون فيه لما فعل الله كذا ولما قال كذا ولما أضل كذا ولما فعل كذا. قال وأجهل الناس بالقدر أنفقهم به، الذين يتحدثون فيه أي في الكلام في العلة، لماذا خلق الله كذا ولماذا فعل كذا ولماذا أمرض هذا ولماذا أصلح هذا ولماذا ونحو ذلك من الأمور، لأن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ونحن نحتاج هذه النقطة بعد قليل إن شاء الله. انتقل المصنف رحمه الله تعالى وكأن هذا الكلام تهيئة للحديث عن آخر مسألة من المسائل المتعلقة بالقدر، وهي مسألة الهداية والإضلال، الهداية والإضلال. فيقول صاحب المثل رحمه الله Thank you. خلاله. فنسب الهداية لله عز وجل، لكننا نجده في الآية الأخرى يقول الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، فنفى الهداية عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل يعني هذا تناقض في القرآن؟ حاشا، أنه يثبت هنا وينفي هنا، كلا حاشا وكلا، وإنما هذا دليل على أن الهداية على نوعين، هداية بيان وإرشاد، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء ومن المصلحين ومن العلماء، وهداية توفيق، وهذه خاصة بالله عز وجل. المعتزلة كعادتهم كعادة أصحاب الأهواء يأخذون بطرف من الأدلة ويغفلون الطرف الآخر، فأخذوا هنا بطرف نفي الهداية وقالوا إن الإنسان هو الذي يهدي نفسه أو يضل نفسه، أما الله سبحانه وتعالى فلا يهدي المخلوق إلا على سبيل أن يبين له فقط كما هو فعل المخلوق، يهدي عبده بمعنى يبين له الطريق، أما يهديه هداية التوفيق فهذه ينفونها عن الله سبحانه وتعالى، ويقولون إن هذه واقعة من العبد نفسه يخلق فعله. هذا قول المعتزلة. جاء في المقابل كرد فعل لهم الأشعرية، فقالوا لا، الهداية في يد الله عز وجل، ومهمة الخلق إنما هي هداية البيان، أما التوفيق فهو بيد الله عز وجل، وهذا حق، لكنهم تجاوزوا في الإثبات فقالوا إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا حق، لكن قالوا بأن هداية الله تعالى وإضلاله إنما هو بمحض المشيئة، بعبارة أخرى خبط عشواء، ليست مرتبطة بحكمة الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى كما يقول أهل السنة، أهل السنة يقولون الهداية هدايتان، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء فضلا منه ومنة، ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى وحكمة، فيقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يضل إلا من استحق الإضلال، ولا يضل سبحانه وتعالى إلا لحكمة يعلمها عز وجل، وليست القضية قضية خطأ شيء. ولذلك قال الشاعر دائما يا أخوان ردة الفعل تؤدي إلى شطط في الفعل المقابل. لما ردوا على المعتزلة ردوا عليهم بحق لكنهم تجاوزوا هذا الحق، فقالوا لا، الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهذا حق، لكن قالوا لا، لا لحكمة، لا لحكمة. ولذلك بنوا على ذلك، قالوا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يعذب عبده الطائع المنيب الأواب التواب المحسن، ويمكن أن يكرم الطاغوت العنيد العربيد المجرم الفاسد العباد، لأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. طبعا هذا غلو في إثبات هذا الأمر لله عز وجل. نعم الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لكن يهدي لحكمة ويضل لحكمة، ولا يضل الله سبحانه وتعالى إلا من استحق الإضلال. المصنف هنا طبعا هناك أدلة كثيرة على هذه المسألة في الكلام عليه بعد قليل إن شاء الله. المصنف رحمه الله تعالى هنا يرد على المعتزلة، قال هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله، وهي مسألة الهدى والضلال. يقولون إنه يجب على الله تعالى، وهذا تعبير لا يليق من عبد فقير مخلوق تجاه خالقه سبحانه وتعالى، يجب على الله تعالى الإصلاح. وهذه مسألة عرفت بها المعتزلة، والأصلح هو أفعل تفضيل من الصلاح، والصلاح هو ضد الفساد، والصلاح هو الفعل المتوجه للخير، والأصلح يقتضي أن هناك صلاحين أحدهما أبلغ من الآخر، صالح وأصلح. يقول يجب على الله فعل الأصلح، فعل الأصلح في الدنيا في الدين أو في الدنيا. اختلفت المعتزلة كعادة أصحاب الأهواء، فقالت معتزلة البصرة إنه يجب على الله فعل الأصلح في الدين فقط، ومعتزلة بغداد وهم يعني أشد انحرافا قالوا بل يجب على الله سبحانه وتعالى فعل الأصلح في الدين والدنيا. طيب قالوا وهي مسألة الهدى والضلال. قالت المعتزلة الهدى من الله بيان طريق الصواب، فاعترفوا بإحدى الهدايتين ونفوا الأخرى. اعترفوا بالهداية العامة التي هي للأنبياء والرسل والمصلحين، وأنكروا الهداية التي هي خاصة بالله سبحانه وتعالى، فقالوا الهدى بيان طريق الصواب، والضلال أو الإضلال هو تسمية العبد ضالا كون الله، لأن نصوص كثيرة يضل من يشاء. ايش معنى يضل الله عز وجل من يشاء؟ قالوا معناه يسميه ضالا، اضلال الله العبد ان يسميه ضالا، وحكمه تعالى على العبد بالضلال عندما يخلق العبد الضلال في نفسه فيحكم الله عليه بعد ذلك بانه ضال، ويقول انه يضل من يشاء. بعد ان يخلق العبد الضلال في نفسه الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه انه اضله، اضله الله على علم، يعني ما في تلاعب أكثر من بالنصوص مثل هذا الكلام، تعسف في لي أعناق النصوص ودلالاتها عن وجهها الواضح البين المحكم إلى مثل هذا التلاعب بكلام الله عز وجل. فقالوا الإضلال هو تسمية العبد ضالا، إن الله يسميه ضال بس، لكن أن الله يحرمه التوفيق، يحرمه الهداية التوفيق، هذه ليست لله إنما هي للمخلوق صلى الله عليه وسلم، وحكمه تعالى على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. إذا خلق العبد الضلال في نفسه قال الله إنه قد أضل صلى الله عليه وسلم. قال وهذا مبني على أصله منفاسد، لأنها قضايا بعضها ظلمات بعضها على بعض، قضايا مبنية على بعض، مبنية على أصلهم في أن الله في أن العبد يخلق فعله، ولذلك سموا مجوس هذه الأمة، سموا مجوس هذه الأمة. وجاء في الحديث القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تسألوهم، لكن الحديث في إسناده مقال. لكنهم وردت هذه على ألسنة السنة في تسمية بمجوس هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس قالوا بخالقين، خالق الخير وخالق للشر، خالق للنور وخالق للظلمة. وكذلك هؤلاء القدرية يقولون الله سبحانه وتعالى خالق للعبد والعبد خالق لفعله، فجعل هناك خالقين. نعم. قال وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم. والدليل على ما قلناه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت، نفى الهداية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتها لله عز وجل. كيف توجيه هذا الدليل حتى الرد عليهم؟ قال ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن النبي. كيف يقول إنك لا تهدي من أحببت وهو يقول وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم؟ فدل على أن الهداية هذه المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم والمثبتة لله عز وجل ليست هي هداية البيان والإيضاح. واضح ولا لا؟ نعم. قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهنا هداية منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهداية مثبتة لله سبحانه وتعالى. هداية منفية عن النبي صلى الله عليه وسلم ومثبتة لله عز وجل. فإذا كانت الهداية كما تزعمون إنها البيان فهذه قد أثبتها الله لنبيه، فكيف ينفيها عنه في قوله تعالى قال لأنه صلى الله عليه وسلم بيّن الطريق لمن أحب وأبغض. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الهداية للمؤمن والكافر، بيّن الطريق لعمه ولي آل بيته عليه الصلاة والسلام وللمشركين وللمؤمنين. وقال الله عز وجل ولو شئنا لآتينا كل نفس هدى. هل المراد الهداية هنا هداية البيان والإيضاح؟ طبعا لا، لأن هداية البيان والإيضاح للجميع. وقال تعالى يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فالهداية هذه خاصة ليست للكل. هل يمكن أن تكون هذه الهداية هي هداية البيان والإيضاح؟ لا، كلا. قال ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل نفس لما صح التقييد بالمشيئة، يهدي من يشاء دل على أنها ليست هداية البيان. ولذلك وكذلك قول تعالى ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لو أن الله هداني واختصني بهذه النعمة لا حصل ما حصل. قال وقوله من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم ونحوها آيات كثيرة جدا. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فدل ذلك على أن الهداية على نوعين، هداية بيان وإيضاح، وهذه للخلق عامة، وهذه قام بها الأنبياء والرسل كما بينها الله سبحانه وتعالى والمصلحون والعلماء والدعاة، وهو هداية البيان والإرشاد للناس كافة. أما هداية التوفيق فهذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن المتأمل في الآيات يجد أن هناك هداية مطلقة عامة مثبتة وهداية منفية إلا لله سبحانه وتعالى، وهي هداية التوفيق والبيان. نعم. لحظة. أنا يعني هناك آيات كثيرة كما قلنا حينما تكلمنا عن معنى الإغلال عند أهل السنة. معنى الإغلال عند أهل السنة إن الله حرمه الفضل وحجبه عنه وحرمه التوفيق مع بيان الطريق له. لكن لو كان الطريق غير بين غير واضح، الحجة غير قائمة، هذا كما مر معنا هذا غير مكلف أصلا ولا يؤاخذ حتى تقوم عليه الحجة، والحجة تقوم عليه بالبيان والبلاغ. فإذا ما قامت هذه الحجة فهذا غير مكلف أصلا. لكن الله سبحانه وتعالى قد يحرم بعض العباد هداية التوفيق لحكمة يعلمها، كما حرم أبو طالب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على هداية كما في الآية، بل شهد الله سبحانه وتعالى له هذا الحرص ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهدايته. إنك لا تهدي من أحببت، يعني من أحببت هداية، ولكن الله يهدي من يشاء. أحب النبي صلى الله عليه وسلم هداية عمه، ولذلك كان حريصا على ذلك لما كان يحوطه، وهو يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم، يحوطه بعنايته والدفاع عنه ومؤازرته ومناصرته مع عدم الإيمان، وهو مصدق، وهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة، أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاته مبينا. يقول لا يخفن عليه، يقول ترك ملة جده عبد المطلب يلومونني، فلذلك ما لن أتبعه وأنا مصدق أن شخص. وهذا في دليل لأهل السنة على أن الإيمان ليس مجرد تصديق، وإلا كان أبو طالب كان مؤمنا لأنه مصدق بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه منعه من قاد ومنعه عدم القيادة. قال والله يضحكون عليه، قال ترك ملة أجداده وذهب إلى القوم الدين الجديد والصبر. هذه الآية أحب أن أقف عندها. بعض الناس يستدل بهذه الآية على جواز محبة الكافر، ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عمه، والصحيح عليه ظاهر الأدلة والسياق على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هداية. ولذلك وهو في الاحتضار يقول: يا عم كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل، كلمة كل لا إله أحاج لك بها عند الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على هدايته، وكان محبا لهدايته، كان حريصا على لا يموت على الشرك. ولكن كما قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى ما أراد له الهداية. فكان القرينان عنده نعوذ بالله من قرناء السوء، قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يذكران ماذا في هذه الحجب وهذه الأوائل، الأسباب التي تمنع الإنسان من الانقياد للخير، وفي هذا يعني أثر جليس السوء والعياذ بالله. فلا يزال به النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى قاله على ملة عبد المطلب. وهذا مما يدل على أن المحبة هنا ليست محبة شخصية لأبي طالب، إنما هي محبة الهداية. لما هلك أبو طالب جاءه علي رضي الله تعالى عنه ابنه، قال: يا رسول الله، إن الشيخ إن الشيخ حلق، يعني ذكره بعبارة فيها أيضا ما يدل على قد هلك. إن لا ليس إن إن إن الشيخ الضال قد هلك، أو نحو العبارة قد هلك، هلك يعني قضى. قال: اذهب فوالد، يعني غطه، وأمره بدفنه، وقال: ولا تحدثوا شيئا حتى تأتي، يعني لم يشهده النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى علي رضي الله تعالى عنه قال: هذا الشيخ الهالك اللي هو أبوه هلك، ما خلاص قال بس اذهب فادفن فواره، يعني ادفنه ثم لا تخلص حين حتى تأتي. فهذا مما يدل على معنى الآية الواردة في هذا السياق. على كل نقول إن معنى الإضلال عند السنة إن الله سبحانه وتعالى يحرم من شاء التوفيق لحكمة يعلمها عز وجل، لا خط عشواء كما تقول الشاعر، إنما يهدي من يشاء لحكمة ويضل من يشاء لحكمة. ولذلك مثال الهداية إنما هي من الله عز وجل منه وفضل، ولا يمنع الهداية إلا لحكمة سبحانه وتعالى. يعني مثل من الأمثلة على ذلك، يعني أن الله لا يضل إلا لسبب، مثلا قول الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الله سبحانه وتعالى بعلم الأزلي يعلم أنه لا خير فيهم، فلذلك لا يستحقون هذا الإنعام وهذا الفضل من الله عز وجل. وكما في قول الله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. يعني ليس من الحكمة وليس من المصلحة أن يخرجوا فيه، لأنهم لو خرجوا ما زادوكم إلا خبالا وكانوا سببا في الفتنة، في فتنة المسلمين وفيكم سماعون لهم. قال هذا بعد قوله سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يعني الله سبحانه وتعالى حكيم، لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة لبذلوا الأسباب لكنهم لا خير فيه. نعم. وأيضا في مثال يعني في نوع من وضوح الحديث الصحيح لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى المسلمين، وأن اليهود عملت من أول النهار إلى منتصف النهار ثم جاءت النصر فقالوا خلاص أعطنا أجرتنا ولم يكملوا فأعطاهم أجرتهم دينار، ثم جاءت النصارى فقال اعملوا ولكم أجر من قبلكم، فعملوا كما ذكر ورد الحديث من الظهر إلى العصر ولم يكملوا، قالوا خلاص أعطنا أجر فأعطاهم أجرتهم. فجاءت هذه الأمة فقال اعملوا، عملت هذه الأمة ما بين العصر إلى المغرب وأعطاهم الله سبحانه وتعالى أجر الطوائف السابقة ثلاثة دنانير. فاحتجت اليهود فقالوا يا رب عملوا قليلا وأجروا كثيرا، عملهم من العصر المغرب وأعطيتهم أجر النهار كاملا. قال تعالى أو قد حرمتكم من حقكم شيئا، هل فخستكم شيئا ولا أعطيكم أجركم كامل؟ قالوا لا يا رب. قال فذلك فضلي فأعطيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وكان فضل الله عليك عظيم. فهذا فضل الله عز وجل. الظلم أن يبخس صاحب الحق حقه، لكن لا يلزم من ذلك أن يمنع الفضل عن من أراد الله له الفضل. نعم. فلذلك يعني الإنسان في حاجة إلى الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق وفي الهداية، ولذلك شرع الله سبحانه وتعالى لنا في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم وقبلها إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك يا رب على عبادتك، لأنه لا يمكن للإنسان أن يقوم بالعبادة على وجهه الصحيح إلا بعون الله عز وجل. فإذا تخلى الله سبحانه وتعالى عنه وكله إلى نفسه. لذلك جاء الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، إلى أن قال الحديث: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. جاء في بعض الروايات: فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعجز وخطيئة، إلى ضعف وعجز وخطيئة. فالإنسان في كل ركعة يقول إهد، يقول إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بك على عبادتك يا رب، ثم يقول إهدنا الصراط المستقيم. يطلب الإنسان الهداية من الله عز وجل في أن يهديه هداية التوفيق، أن يعينه على هداية التوفيق. اهدنا الصراط المستقيم، وليس هداية البيان والإرشاد، لأن هذه واضحة وبينة للجميع. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولذلك كان من دعاء المؤمنين: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا. فهذا من الله، من فضل الله ومنه سبحانه وتعالى. في هذا يقول سبحانه وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالهداية ليست بالقوة ولا بالجاه ولا بالمكانة ولا بالمنزلة ولا بالنسب ولا بالحسب ولا بالدينار والدرهم، لا، إنما هي من الله. الإنسان ما يمتن على ربه يقول ايه أنا أحسب من غيري، أنا مطوع، أنا ملتزم، أنا لا، احمد الله. فهذا من توفيق الله عز وجل لك، ولو حرمت ذلك ما ليس هناك فرق بينك وبين غيرك. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين. ولذلك كان من يعني رجل المؤمنين الخلص الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية والفضل: فلا والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إلا فلا والله لولا الله ما اهتدينا. وهذه هي حقيقة الأمر: ولا تصدقنا ولا صلينا، إنما هي فضل الله يؤتيه من يشاء. فنسأله سبحانه وتعالى كما من علينا بفضله وكرمه من غير حول منا ولا قوة بالهداية لهذا الدين وإلى السنة وإلى سلوك هذا المسلك سبيل العلم، أن يثبتنا على ذلك حتى نلقاه، وأن لا يلقي قلوبنا بعد إذن. لأن الإنسان في خطر يا أخوان، والله والله إنه في خطر. ما دامت روحه في جسده فهو في خطر، وما يدريه، لعله قد يزيغ قلبه، نسأل الله العافية والسلامة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وهذا دليل على أن الزيغة إنما هو بسبب، لا بقطع عشوة كما تقول نفاة العلة. لكن أيضا الإنسان يجب أن ينطرح بين يدي الله عز وجل ويرجوه، أن يثبته ولا يدخل قلبه عن دين الله. ولذلك فالمعصوم عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يكثر من في دعائه وفي سجوده عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. كما قال الله عز وجل عن المؤمنين هنا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نصل. والإنسان يا أخوان، كم من إنسان بدأ مستقيما وبدأ من طلبة العلم ومن المجتهدين في العبادة وفي الطاعة، ثم نكص على عقبيه نسأل الله العافية، خسر الدنيا والآخرة ذلك وخسران. والشواهد كثيرة نراها بأم آينه، أناس كانت تهتز المنابر بوعظهم وخطبهم وحماسهم ودعوتهم هم الآن أبواب والعياذ بالله للأعداء. بعدما كانوا دعاء إلى الله عز وجل وإذا هم والعياذ بالله دعاء إلى سبيل جهنم إلى الصد عن دين الله عز وجل. نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني هل فكر أحدنا أنه خشي على نفسه أن يموت على غير الإسلام؟ نسأل الله الحماية والثبات. لكن هذا ممكن يا أخوان. ولذلك لما قرأها سفيان رضي الله تعالى عنه ورحمه قام بها ليلة كاملة بهذه الآية يبكي، فسئل عن ذلك قال أخشى أن أموت على غير الإسلام. هو شر الإنسان، أخشى أن أموت على غير الإسلام. نسأل الله العافية والسلامة. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ولا يدخلها. الأمر جد خطير. لذلك يا أخوان يجب أن نستشعر حاجتنا وافتقارنا إلى الله سبحانه وتعالى وأننا لا نستغني عنه ولا عن لطفه وعفوه وثباته طرفة عين. إي والله. والله المستعان. وكلهم متقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، ففضل الله يؤتيه من يشاء ولا يظلم ربك أحد. فالناس دائرون بين هذين الأمرين، بين فضل الله لمن أراد له الهداية وأراد له ومن الله سبحانه وتعالى عليه بذلك الفضل، وبين عدله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا. قال الشارح فإنهم كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد، ومن أضله فبعدله وله الحمد. وسيأتي قال لهذا المعنى زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى. قال فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد بل فرقه فأتيت به على ترتيبه، وهذه المسألة تكلمنا عنها كثيرا. قال والند هو المماثل المثل، فهو سبحانه لا معارض، لا معارض له، بل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لا يعارض مثل ما يقول المعتزلة عند هؤلاء صلى الله عليه وسلم. يقولون إن الله يريد هداية الشخص ويريد الشيطان إضلاله فتغلب إرادة الشيطان على إرادة الله عز وجل، ولذلك سموا بمشبهة الأفعال لأنهم يجعلون أفعال الله كفعل المخلوق صلى الله عليه وسلم. الله